يقول قال المصنف رحمه الله أن المعصية قد تؤثر في الأرض، فكيف يكون كذلك؟ يعني في باب ما جاء في ما لا يذبح في المكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، يعني الأرض تلك كان يذبح فيها لغير الله وهذه معصية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها بفعل تلك الذبيحة. فالمعاصي تفسد الأرض، بل المعاصي كما ذكر المقيم تفسد الأبدان وتفسد الأهوية والأجواء. الناس الآن يقول تغير الجو، تغير الهواء، تغير الأكل، وتغير كذا بسبب المعاصي. ثبت عند الترمذي أن الحجر الأسود نزل من الجنة أبيضا كالثلج، سودته خطايا بني آدم. فإذا كان هذا فعل الخطايا في حجر أصم، فما فعلها في القلب الذي هو من لحم ودم؟ فما فعلها فيما يحيط بذلك من مأكل ومشرب وهواء وغير ذلك؟